بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. ثم لا يذهب عليك واحد اثنانين ثم لا يذهب عليك أن الأصول والقواعد الكلية المبنية في الإسلام ثابتة، أو المبينة أحسنتم في الإسلام ثابتة، بحيث لا تحتاج إلى التغيير والتبديل لكليتها. لماذا الكلية تمنع من التغيير والتبديل؟ أحسنتم. الجزئية تنتهي بلحاظ انتهاء الجزء العضو، إذا انتهى فتنتهي القضية التي تعالجه. القضية الكلية حتى لو انتهت بعض جزئياتها فإذا استحدثت لها جزئيات أخرى جديدة فهي باقية، ويمكن أن تؤتي أكلها كل حين. لكليتها على جهة ووفقها مع الحاجات التي تقتضيها الفطرة، ولأنها موافقة مع الأمور الثابتة الإنسان الفطرية التي لا تتغير، الفطرة ثابتة على كل حال، كالزواج والمعاملات والأخلاقيات والروابط الداخلية والخارجية والدفاع وغير ذلك. والتغير انما هو في ناحية الموضوعات كالأمتعة، فإنها تتغير بتغير الزمان. وقلنا ان التغير في الحقيقة اذا اردنا ان نكون امناء جدا على المصطلح الاصولي للموضوع، كلمة الموضوع، التغير انما هو في المصدر وليس في الموضوع، لان الموضوع ثابت ايضا يفترض، الموضوع يفترض في القضية الحقيقية من جهد أمامنا أن يكون القضية الحقيقية أنتم، المهم إن شاء الله تمر عليكم قريبا. الموضوع يفترض أيضا في القضية الحقيقية ويحكم عليه بالحكم، يعني الشرائط التي تؤخذ والخصوصيات التي تؤخذ، ويكون الحكم متوقفا عليها. الموضوع يبقى ثابت ايضا ما يتغير، الذي يتغير هو المصادر، المصادر تتغير فتدخل يوما تحت هذا الموضوع ويوما وفي عصر اخر تحت موضوع اخر، والمواضيع او الموضوعات عفوا باحكامها ثابته لا تتغير. واضح ان شاء الله. فالمرونة التي في الإسلام من جهة ماذا؟ أن موضوعات ليس جزئية، المصادر هي طبيعة التغير، الجزئيات تتغير، صحيح؟ فمن جهة فيه المرونة وفيه القباحة، من قلت فيه تغير؟ ومن قلت فيه تغير راح يصير عندنا فرد نوع من الاشتباه. فيه المرونة وفيه ثبات. المرونة أنه يتمكن أن يستوعب في هذا اليوم هذه المصادر، وفي اليوم الآخر وفي المكان الآخر وفي الظرف الآخر مصادر أخرى. أما هو بعد ما جاء الخير، هذه الخيمة في هذا اليوم تنضوي تحتها هذه المصادر، في يوم آخر تخرج هذه المصادر أو بعضها عنها وتدخل إليها مصادر أخرى. أما هي الخيمة وهي كمنشأ لثبوت الحكم الشرعي الذي الإلهي في الأحكام الشرعية هي ثبوتها، لكن من باب بعض الأحيان ضيق التعبير، من باب التسامح، الغفلة، ما أدري، قد يعبر بدون تغير، تغير الحكم، الحقيقة ما تغير الحكم، اللي تغير ما هو المصداق تغير، فبعد أن كان المصداق لهذا الحكم لابد ان يكون بعد ان يتغير صار مصداقا هذا الحكم. وتغير حكم المصداق بعد تغيره بنفسه لا يتناسب إلا مع ثبات الأحكام. أما إذا صار بناء الحكم يضبط والمصداق يتغير، إذا الحكم تغير. ليش؟ ليش الحكم تغير؟ لأن الحكم ما أجعل على المصداق، أجعل موضوع معين يعني كلي. صحيح؟ هذا الموضوع الكلي كان ينطبق بالأرض على هذا المصداق، كان ينطبق على الشطرين بما أنه على مثلا على سبيل المثال، كان ينطبق على الشطرين بما أنه على فالموضوع ما هو القمار؟ القمار حرام. إلا يعني قلنا أن حرمة الشطرين من ناحية القمار. فكان ينطبق على هذه اللعبة المحيطة الجزئية الخارجية. صحيح؟ إذا تغيرت هذه اللعبة عن كونها قمار، إذا صار بها تبقى حرام، معناه الحكم تغير ما ثبت. ليش؟ لأن الحكم كان للقمار، الآن أصبح لغير القمار. فصار ترى التغير أثر الحكم نفسه. بينما في حالة تغير المصداق إذا تغير الحكم، بهذا المعنى من تغير الحكم، يعني إذا اختلف حكمه بما هو هو المصداق، اختلف حكمه، هذا هو الذي يتناسب مع ثبات الأحكام واستقرار وعدم تغيره. استفدتوا؟ هذه المسألة المتغير الثالث، هذه المسألة من المسائل المطروحة بقوة اليوم في فكرنا، يعني الإسلام وغير الإسلام. ومن أهم ما يستهدف به الإسلام هذه القضية، أنه هذه المسائل التي أو هذه الأحكام التي جاءت قبل 14 قرن، بعد أن تغيرت الظروف وتغيرت مثلا طريقة العيش وتغيرت الحضارات وتطورت الإنسانية، فمن يعقل أن يأخذون تشريعه من نفس ذلك الذي شرعه قبل 14 قرن؟ هو اللي شرع قبل 14 قرن قد يكون هو جدا صحيح، لكن اليوم لابد احنا نراجع روح الاسلام. الاسلام مثلا يدعو الى التسامح والسعة والكذا، فاحنا نحاول انه نطبق روح الاسلام، لانه نفس الاسلام بحذافيره وحدوده ومحرماته وواجباته، هذا لابد ان يغير. هذه الشبهة، وهذه الشبهة تروق للكثير، وتجد تناغم لها في عوالم الهوى والشهوة والرغبة والى اخره. ودائما هذه الامور الشبهات اللي تجد يعني التي تكون تقدم للنفس كمبررات لنزع بعض القيود عنها والتعلم من مثلا من بعض القيود التي تكمل النفس، تجد ان النفس تنغلق اليها، تعتنقها، تنشد اليها جدا. حقيقه بعض الاحيان المبرر والانسان اغلب الاحيان المؤمن لا يعطي الا يخلي امامه مبرر، يقول انا ما اقدر بعد ما احمل كذا أو ما أشبه ذلك، ولهذا بالله من تسويلات الشيطان. فهذه المسألة من خطورتها أنها تضرب على بعض أوتار الفرق الناس، فأدي إلى هذه المسألة. وأغلب الأحيان تستعمل للتخفيف من قيود الإسلام، وإلا أنت لو كانت هذه القضية قضية أمينة وقضية موضوعية، لماذا لا يدعى بها تتخذ كطريق لتشديد في بعض الأحيان؟ ليش دائما تتخذ طريق التخفيف؟ لماذا؟ التغير يمكن ان يكون التغير يؤدي الى تفكيك بعض الامور. هذه الامور ما كانت مثلا واجبة، ما كانت ضرورية، الان اصبحت ضرورية، اصبحت لازم. واضح ان شاء الله. فالمهم، وهذا الامر قلنا انه هذا الامر حتى ما ينسب الى الامام الخميني قدس الله نفسه، من انه يرى هذه النظرية مثلا تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان او تبعية الاحكام بالزمان والمكان الى اخره، خلاصة المؤتمر الذي اقامه تلامذته واتباعه واتباع مدرسة الفقهية، خلاصة هذا المؤتمر كانت هذه النتيجة. فلا يتخذ احد الامام مثلا ذريعة لانه يحاول بشكل او باخر يقرب فكرته لفكرة سيد الامام الخميني قدس الله نفسه. ان شاء الله المصنف ايضا ينبه الى بعض الخصوصات، لكن المصنف بالنهاية هنا ماذا قال؟ التغير انه هو في ناحية الموضوعات، انما هو بالحقيقة التغير في ناحية المصالح، ولا الموضوعات لذلك المعنى، الا ان يكون هو مؤمن بالظاهر المقصود، يعني تغير المصادق. الشارع المقصود تغير المصادق كالامتع فانها تتغير بتغير الزمان. فإذا كان مثلا يجب الإنفاق على الزوجة بتهيئة مثلا المتاع المناسب لها تهيئة مثلا المسكن المناسب لها، المسكن المناسب للزوجة كان في ذلك العصر مثلا قد تكون خيلة من الشعر، أما الآن لا تحتاج إلى بيت متعار. ولكن أحكام المعاملة لا تتغير. أحكام المعاملة، الغرض في المعاملة إذا كان هو حرام أي غرض بعد ما راح يتغير. أول كان قد يكفي النظر في بعض الأمور، الآن لم يكفي النظر، الآن لازم نجيب خبير يفحص البضاعة، لأنه أكو هناك كثير من الأمور يمكن أن يخضع به النظر. فأول إذا كان سابقا يثبت الفقهاء بأن النظر إلى مثلا البضاعة يرفع الغرض، الآن بعد فترة طويلة بدأت تتغير، من قول النظر يرفع الغرض؟ لأن هذه المصادر اختلفت. تلك المصادر ما هي؟ فاكهة، جذوع ماس، ملابس معينة، إلى آخره من الأمور. هل عادة تشخص من خلال النظر؟ أما الآن لا تشخص إلا من خلال المختبر، لأنه الإنسانية تعقد عن أول حضارتها، تعقدت حضارتها، صار بالإمكان جدا أن تخدع هذه الأبصار البشرية العادية، وإنما يمكن تشخيص حقائق البضاعة وخصوصياتها ومراتب قيمتها من خلال ماذا؟ المختبر. المختبر هو سر الفيصل، هو الذي يرفع الغرض. وأنت عن ذلك أمثلة كثيرة في هذه المسألة. إذا نقاش المثال يخرجنا عن المثال، إذا أصل الفكرة بكبرها بالفضل أنت الشخص المهم ذات الجانب. نعم، ما تحكم يقول النظر يكفي، حكم الغرض الموضوع، الحكم الشرعي الغرض، صحيح؟ يبقى هذا الفقيه الثاني شخص قضية خارجية يرى أنه النظر يحقق يرفع الغرض، أو قد يكون حتى الإمام في الرواية التي وردت عن الإمام مثلا الباقر عليه السلام مثلا على سبيل المثال كانت تقول النظر يرفع الغرض، الإمام ناظر إلى القضية الخارجية المصادر الخارجية، وإلا واضح أنه الإمام يريد يشخص طريقة رفع الغرض الخارجية في ذلك العصر. اليوم بعد احنا نراجع الطريق، لان احنا من يحس ان الامام اهتمامه منصب على ان لا يحق الغرض في المعامله، احنا هذا الاهتمام الذي من الامام الذي وضع لنا من خلال الدليل. شوفوا مهمه التقييد قد تكون عسيره، كن نفهم كلام الامام شنو هو يقصد. هذا الكلام الذي وردنا من الامام روح هذا الكلام حقيقه هذا الكلام ترفع الغرض، يعني مهتم بالموضوع، موضوع الحكم الشرعي وهو الغرض، الغرض هو الغرض هو الذي يكون المعامل. فالآن كل ما هو يؤدي إلى رفع الغرض راح يكون طريق، وما لا يؤدي إلى رفع الغرض ما راح يكون صحيح. فحتى لو وجدنا الرواية وفهمنا منها هذا المعنى أيضا راح نفهمها بعد فهم بعد نصير جاهزين على نفس الرواية، يقول هو الإمام قال النظر يرفع الغرض والأحكام الشرعية لا تتغير، فإذا لابد أن نقول النظر يرفع الغرض. هذا شنو معنى ذلك؟ هذا بعد ما راح يكون ذكر، هذا يرجع إلى ضعف في الفهم الفقهي، ما فهم الرواية على حقيقته. الرواية شيء مركز فيه الغرض، الإمام كان يعالج مشكلة، الإمام مثل ما بتقول أن يبين الكليات، يهتم في بعض الأحيان أن يبين المصادر وخصوصياتها للأمة، لأن هو مشرف على بيان الأحكام وتنظيمها وإجراءها للأمة في حدود مثلا ما يعني ما تستعده الأمة. تبين هذه القضية بيان الإمام بعد ما راح يكون، ولهذا اللي يتهم أن الشطرنج الحرمة فيه من ناحية الله قال الآن خرج منه، صحيح عندنا أدلة واضحة صريحة من الشطرنج حرام، لكن احنا اتهمنا انه الحرمه من ناحيه الله، فالله هو الموضوع. الان الذي اتفق يقول عجيب سيدنا شلون تفتي بحليه الشطرنج؟ هذا الدليل الفلاني يقول ان ناظر في الشطرنج كذا كالناظر الى كذا الى اخره، فالروايات جدا شنيعه. ما هذه الاصنام التي انتم عليها عاكفون؟ ان المؤمنين مثلا مر في روايه وان كانت الروايه ما اعرف صحيحه مرسله، على كل حال في على جماعه يلعبون الشطرنج وهكذا تحدث، وهذا واضح من عند لسان نهي يقول هو الأصنام التي أنتم عليها عاكفون، يعني راح يصير مثل الأصنام من اتخذ إلهه هواه، يعني هذا راح يصير له، راح يصير هو يتخذ مثلا هدفه بالحياة واهتمامه وشأنه هو له، هذا حرام من سنين منه حرام. ولهذا إذا كانت بعض الألعاب الكمبيوترية الآن لهوية أيضا مثل برمجة، بعد ذلك صاحب البراء روح عن أمة ما لا يعلمون، هذا مما لم يردنا فيه نفس فهو حلال، هذا بعد ما يجوز كلام. ليش؟ لأن هذا له، وإحنا عندنا موضوع لأن له حرام أكثر من هذا ما عندنا نقدر نتعدى. يقول هذا الرواية من الشكر ليش حرام؟ شخصها ما قالت لنا له، يقول إحنا نفهم من خلال الرواية الأخرى أن الحرمة على له، فهذه الرواية راح تتحدث عن الوضع الخارجي القائم آنذاك، راح نستفيد منها، لكن نستفيد منها الفائده الحقيقيه اللي كانت هي الاقصد من الكلام من الحكم على الشطرنج والحرم، وهو التجديد في حرفه الامور اللهويه. والان نحن مع الامام نقتدي اثره، نتبع قوله، نقول كل امر له حرام سواء كان الشطرنج او غيره، لكن عندما اتي واقف هذا المصداق الخارجي وارى انه لم يكن من باب الله وانما تحول الى رياضه فكريه فليس بحرام، واتي الى امور اخرى العاب جديدة تحدثت بالمئات قد بالآلاف الغرض منها كله انه فكلها احكم عليها بالحرم بسبب ماذا؟ بسبب ما قاله الامام من حرمة الشطرنج. هاي ترجع انفق. ولعل الامام الخميني قدس الله نفسه ممكن ياكد على هذه قضية الزمان والمكان يتحدث عنها، كان غرض ان نحن نعيش هذا يعني هذا النفس الفقهي، انه دائما من نتناول الحديث من الاحاديث من نتناوله بشكل جامد نتمسك به وكانه تتكلم يعني افكار عقولنا بالنفس الحرفي الذي مثلا نطق به الامام، لا لابد انه يفهم روح هذه القضيه ومغزاها الحقيقي. تدخل فيه مناسبات الحكم والموضوع، تدخل فيه قضايا الميلاد، تدخل فيه قضايا التعليل الى اخره، واي امر تدخل في هذا المجال من المباحث الاصوليه. انما هو نفس الفقهي في فهم الروايات الفقهيه يجب ان من نحدد، طبعا يجب ايضا ان نقترح من انفسنا موضوعات. هو اذا كان يقول الغناء حرام، احنا فهمنا الغناء حرام، بعد ما نحق نقول الغناء الا هو حرام. او لا اذا كان يقول الغناء الا هو حرام، بعد ما نحق نجمد نقول كل غناء حرام. وبعد حسب فهمنا، بعد ما عندنا حق انه باختيارنا كيفنا، يعني واحد يقول ان الله سبحانه وتعالى اجاز مثلا حل تعدد الزوجات، لماذا؟ لانه كان هناك ظروف معينه تختبر تعدد الزوجات، ومن اجل الآية تفرض الان هاي الظروف ارتفعت فاجر الحرم تعدد الزوجات، هذا ما عنده دليل. شنو الدليل على انه منشأ تعدد الزوجات هو هذا؟ ما هو اذا حصل الدليل واضح برهان بين شاهد ظاهر من كلام الله من كلام رسوله من كلام اهل البيت صحيح نقبل، اما مجرد ان تقترح ان تصبر على الحكم ملاكا من نفسك تفترض ان هو هذا المكون من الحكم، ثم بعد هذا تقبض هذا الملاك الذي هو من عندياته، فهذا حكمه وليس حكم الله، الحكم صار من صناعتك انت مو من ليس من على كل حال. بعد هذه مسؤوليه الفقيه انه هو دائما يكون عنده فرد قابليه للتشخيص، هذا بعد دخل بحثنا بالجانب الفقهي. احنا المهم من ناحية كلامية نبينها هنا في درس العقائد، نبين انه الاسلام فيه مرونة يصلح لان يتطبق في كل آن، وانه يمكن ان يبقى ظلا للبشرية يحميها من الانحراف والزوال مهما تغيرت المصادر في حياة البشرية، يعني هو ظل يبقى ما يكون تحت الظل يمكن ان يتغير ويزول ويتبدل، ولا يقدر ان يتبدل الظل الذي يرتقي على هذه المصادر الخاصة التي تتشخص والتي تتغير باستمرار. هذا خلاصة الكلام. هذا هو هذا هو معناه ثابت، معناه ثابت هو هذا يثبت يعني. لا مجنة جنة ليش بيّن الشطرنج حرام؟ فإذا قال يجب عليك أن تسكن زوجتك في خيمة أنت يكفيك الخيمة، فالآن تقبل أنه يكفي الخيمة ليش؟ لأنه من قال يجوز من بعد أنه شخص الموضوع بهذا المصداق. الموضوع هو الإنفاق بالشكل المتعارف، صحيح؟ فإذا هذا الموضوع بعد أنت شخص المصداق هذا الموضوع، فهناك صار تشخيص بالمصداق من خلال ماذا؟ من خلال هذا الفرد. ولكن أحكام المعاملة لها تتغير، وكالأسلحة فإنها تتغير بمرور الزمن. يعني الآية الكريمة حينما نقرأها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وما قلت ترهبون عدوا ما استطعتم من قوة، يعني الشخص يقول من رباط الخيل يقول ترهبون به عدو الله من خلال فهمك للآية. احنا ما نريد نفسر ولا ندخل البحث فقه، هذا من شأن درس الفقه ومن شأن الفقهاء، صحيح؟ الظاهر من الآية هذا ما تنطبق على تهيئة الأسلحة المعاصرة اللي أنت تقدر تدافع بها عن الإسلام اللي ترهب بها أعداء الله. الأولاد يقول احنا وصلنا هي خير، هذا هو الحظ الخير، ونربطها على الحدود خير، خليها نتخيل أنا كيف نوصل العلف مثلا لهذا الكون وإلى آخره، لهذا الشكر، هذا هو هذا الإسلام اللي يرجع للقرون الوسطى، هو هذا اللي يجي إلى آخره، يقول أنه هو تعليم الأحكام. على كل حال ان بعض المشكلات المعاصره ما بدي ادخلها في المدرسة. يقول سمعت ما نقل عن الطالبه، هذا تشويه، تشويه حقيقه من الاسلام. ولكن احكام الدفاع بالسلاح لا تتغير، وهكذا. وايضا من الاصول الكليه التي لا تغيير فيها هو اصل في الضرر والضرار، أن الإسلام لا ضرر فيه ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، القواعد الفقهية معروفة. وعفوا نتيجة العسر والحرج وغيرهما، فإذا كان من العسر والحرج كذا وصار من بعد ذلك من العسر والحرج شيء آخر، يكون هذا متغير، وهذا تغير حتى يخضع لتغير الزمان، لتغير العصر، هذا تغير من جهة الأشخاص. إذا كان من العسر والحرج المرفوع الأصل الشخصي، نحن عندنا بحث عن الحرج النوعي أو الحرج الشخصي، إذا كان الحرج الشخصي فقد شيء ما يكون حرجا بالنسبة لك ولا يكون حرجا بالنسبة لي، فهو صادق عنك وثابت عنك. القضية ما فقط قضية عن هذه المسألة التغير، هذه ليست قضية مثلا نشأت الآن في الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي باعتبار أن الحضارة تغيرت، والآن نحن نحاول أن نرفع مثلا بعض الثغرات الموجودة بالفقه والفكر الإسلامي، لا، القضية من أول هي موجودة ومن أول هي مرنة قابلة لأنه تستوعب مصادر متغيرة. وأصل نبي الأسر والحرج ونحوهما مما لهم الدخل التام في حل مشاكل العصر والمشاكل الفردية أيضا، هذا مضاف إلى الأحكام الموقتة السلطانية. هذه الأحكام السلطانية بالفقه السني العام باعتبار الفقه السني أيضا، يعني كما أن السنة استأثروا بالحالة الرسمية للخلافة، الفقه الإسلامي العام أيضا بقد الحالة السنية هي التي تحكم، يعني حتى مصطلحات دائما احنا معارضة، دائما التشيع معارضة والتشيع خارج الحالة الرسمية حقيقة، ودائما احنا نقاتل من أجل أن نكون حالة رسمية. هذا من يوم ما بثلت الخلافة من ولينا وإمامنا ولنبتنا. على كل حال الأحكام السلطانية الأحكام الولائية الآن يعبرون عنها، أو يعبرون عن الأحكام الولوية، يعني من تنشأ من الولاية. احنا في مصر احنا شنو نعبر ولاية، فمعنى الأحكام السلطانية يعني الأحكام التي يصدرها الولي، الولي يكون فقير من نتيجة إلى منصب الولاية، الولي يكون له هو الإمام الولي بولاية الولي الخاص أيضا يكون أحكام ولاية، فيمكن للإمام أن يصدر أحكام خاصة تتناول بعض الأمور، تحلل أو تحرم بعض الأشياء في ضمن صلاحياته، بما أنه ولي بما أنه حاكم، فيفرض ضريبة معينة أو يفقد شيء من الخمس، يفرض ضريبة رواتبية. يقول احنا عندنا مثلا بعض الأمور، بعض المشكلات، بعض القضايا التي تحتاج إلى الإعمار، بعض القضايا الخدمية، هذه بيت استقيم المدن وتستقيم المدنية مثلا في هذه الدولة إلا بتحقيقها، تحقيقها بالحقيقة يرجع لنا ويحتاج إلى أموال، وهذه الأموال لا تنهض، لا ينهض بهذا الكلمة، فلا بد أن تفرض على الناس أداء هذه الضرائب المعينة من أجل تحقيق هذه الخدمات المعينة. ليس في الإسلام إلا ضريبة الخمس والزكاة، كيف أنت تأتي تفرض هذا؟ يقول هذا بعد كل من شؤون الولاية. هذا أيضا سيؤدي إلى إعطاء الإسلام حالة من المروءة ليتناسب مع كل عصر. كل إنسان يجوز أن يدخل إلى أي أرض إن شاء الله، صحيح؟ ولكن إذا صار الأمر هكذا وكان أنت عندك دولة إسلامية وأنت مسؤول عنها تتحفظها من أعداء، فلا بد أن تضع نقاط بالحدود تتأكد أن هذا يمكن أن يدخل ضمن مواثيق معينة، عهود معينة، إلى آخره، تشخيصات حسب ما تراه مناسب. كل إنسان من حقه أن يبيع ما يشاء ويشتري ما يشاء. فإذا قال لنا أنه الذهب مثلا في المنطقة الفلانية يباع بسعر أغلى من الدولة اللي أنت تحكمها، يعني كل ما عندك من ذهب اليوم مثل جزء من احتياج الدولة، كل ما عندك سيخرج هذا الذهب ويباع خارجه. أو يصير عندك تضخم بشكل خارج عن السيطرة، فأنت تضطر ماذا تفعل؟ تضع ضوابط على استخراج الذهب مثلا من الدولة، وهكذا من الأمور الأخرى التي يتدخل فيها الولي رعاية من المصالح. الإنسان من حقه أن يمر في أي مكان في الطريق العام، يقول لا أنت بهذا الطريق ما لك حق تمر من هذا الاتجاه، وإنما من حقك أن تمر فقط من الاتجاه الفلاني، وإلا يؤدي إلى كذا وكذا، فأيضا يفرض عليك. وهكذا من الأمور. وهذه الأحكام كما رأي الشيخ رحمه الله أن هذه الأحكام حتى لو ما كان الولي إسلامي ما دام هي لغرض حفظ النظام يجب طاعتها، مش جد قيمة لهذه الأحكام، مع أنه مع الأسف إحنا بعض الأحيان الحكم إسلامي ونتسامح به. على كل حال هذا مضافا الى الاحكام المؤقته السلطانيه مما يظهر ان موجبات تجديد النبوه لا تكون موجوده بعد ظهور الاسلام وجامعيته. نعم يبقى الحاجه الى البيان والتفسير والتطبيق، ولكنها محوله الى الائمه عليهم السلام، فمع وجودهم لا حاجه الى النبي الجديد اصلا، ولعله لذا ختمت نبوته، لا حاجة للنبوة الجديدة بعد من بعده، وتمم القضية بحيث شلون احنا نقول لقد بعض الأحيان احنا نستخدمها في كلمة مثلا مجاملات، لقد أنسيت من قبلك وأتعبت من بعدك، يعني هو فعل شيء بحيث من بعدك ما راح يقدر يصل، احنا نقول أتعبت لا أكثر من أتعبت، بحيث سد يعني بحيث سد طريق على من بعدك، جاء بخاتمة الشرائع بأكبر الشرائع بحيث لم يدع مجالا لمن بعده، وهذا من علامات كماله، من مظاهر كماله. يبقى الأئمة في ضمن هذه الشريعة يشرفون على التطبيق، وبحمد الله في نظريتنا نحن الإمامية نرى أنه أكثر من 200 سنة بظروف جدا متغيرة، يعني صار فيها تغير الدولة الإسلامية بعد أن كانت منحصرة بالجزيرة العربية وصلت إلى أقصى البقاء في العالم، إلى الصين، إلى أوروبا، إلى آخره مما تعلمون، يعني صارت أكبر دولة إسلامية. هذا التوسع اللي يصير في الدولة حقيقة راح يؤثر تغييرات كثيرة كبيرة جدا في أوضاع هذه الدولة. حكموها الأمويين، حكموها أول مرة مثلا بعض صحابة النبي، ثم حكموها الأمويين، ثم حكموها العباسيين، وكل من دول من نجاتهم وخصائصهم في الحكم صار تغير. دخل كثير من العلوم والفلسفات الأخرى وحتى الصنائع وكل التجهيزات دخلت من خلال الأمم الأخرى أيضا، تمرت بحالة تغير. قد يكون هذا حالة التغير تمثل أكثر حالة تغير في تاريخ الإسلام، وخلال هذا حالة التغير مر الأئمة واحدا بعد الآخر، وكلما تجد أن إمامين يشتركان في الدور، كل واحد تجد إلى فرد دور معين ويناسب مرة، بحيث الجموع من حيث المجموع تطبيق مضافة إلى عقل النظر، مضافة إلى عقل الإرشاد والأحكام، تطبيق لهذه الأحكام. الإمام الحسن الذي هو قبل الحسن مباشرة يكون إلى دور الصلح، والإمام الحسين يكون إلى دور دم الشهادة، والإمام زين العابدين الذي هو بعد الحسين مباشرة يكون إلى دور البكاء وحفظ تلك القضية، والإمام الباقر عليه السلام يكون له دور نشر العلم، وهكذا تجد القضية. الإمام الرضا والإمام الكاظم وإلى آخره. طبعا ما عنده مشكلة أنه كيف تطبق هذه الشريعة يا ترى؟ نعم أولئك الذين يؤمنون بالإمام شريعة خاتمة إلى آخر إلى آخر عمر الدنيا، وإذا لا يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله لا ينهض بها المعصوم إلا لفترة وجيزة تقام الدولة مدة 12-13 سنة وانتهت القضية. هذا هو والباقين اللي اجوا كلهم كانوا يجتهدون، يعني ما عندهم شيء مطلق حقيقي، لا ابنته ولا مطلق. فهذا حقيقة نشوف فراغ بالرأي، وهذا هو وقت مما يؤيد ويؤكد فكرة الإمام أو عقيدة الإمامة التي نعتقدها. ومنها من الإشكالات أن لازم ختم النبوة هو قطع ارتباط الأمة مع المبدأ الأعلى مع الله سبحانه وتعالى. ارتباط بالمبدأ الأعلى لا ينحصر في النبوة، إذ الارتباط بواسطة الأئمة عليهم السلام ميسور وممكن، بل واجب كما سنقيم الدليل عليه في محله إن شاء الله. إذ الإمامة غير منقطعة إلى يوم القيامة، والإمام المحدث والملائكة تتنزل إليهم كما هو صريح القرآن، تنزل الملائكة والروح فيها من كل تنزل بإذن ربهم من كل أمر. على من تتنزل الملائكة والروح؟ هذا من أوضح الأدلة القرآنية على الإمام. ليلة القدر ذهب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليلة القدر ما مستمر في كل سنة في شهر رمضان قبل ليلة القدر، لأن ليلة القدر ما المقصود إلا نحتفل بها بصلاة التراويح أو ليلة القدر. القرآن هو يذكر علامة ليلة القدر، قيمة ليلة القدر في سورة القدر، أهم شيء يتحدث عن ليلة القدر وما أدراكم أول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة قضية محيرة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن هذا من أعظم ليلة القدر، نزل القرآن في ليلة القدر. بعدين وما أدراكم ما ليلة القدر، فدر شديد جدا عن استفهام وتنزيل ببيان عمل عظيم. بعدين ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا أيضا انتهت الحمد لله تلك مصومة تقريبا. بعدين شنو بيان الأمر العظيم الذي راح يبين القرآن؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. على من تتنزل الملائكة؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. على من تتنزل؟ هذا قلب السورة من خلال يعني هذا الاستفهام البسيط، يعني أنا ما تحدث مرات أكد أنه لست متقدم بالتفسير لأنه لست أهلا له. هذا القلب اللي يجب الآن أنه قلب السورة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر موجبة قدرية. على من تتنزل الملائكة؟ نزل الملائكة على الوليد اللي يمزق القرآن، يقول له إذا لقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، يعني ياهو يقول أنا كرسي الملك. إذا الآن تتنزل الملائكة علينا اختار لك الواحد من أعضاء إلى آخر الجامعة العربية نزل علي الملائكة، فلا بد علينا من الملائكة إنك تخيل فهذا الضلال لا يستقيم ولا يستجيب إلا مع عقيدة الإمام. والحديث إن شاء الله في محله يعني نتحدث فيه بما يعني فيه الكفاية. والإمام المحدث والملائكة تتنزل إليه ويخبرونهم بما يكون تخبرهم بما يكون في السنة من التقدير والقضاء والحوادث وبأعمال العباد وغير ذلك، بتواتر الروايات الدالة على ذلك، ومن جملتها ما روي عن الباقر عليه السلام. طبعا جملة المبدأ في هذا البحث الآية الكريمة يعني سورة القدر، والروايات أيضا متواترة ما روي عن الباقر عليه السلام إلا أوصياء محمد صلى الله عليه وآله عليه وعليه السلام محدثون لهذا العنوان، بعنوان انهم انصياء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بقر سيدنا ان شاء الله في علم الامام الناقش، وما يصير ندخل نحن اجمالا هذا يشتري لدفع الاشكال، صحيح ونص هذا نعم ويخبرون لهم صححناها. لا لا لا فاهم الادب نعم مع الله سبحانه وتعالى طبعا يعني قطع البطر احنا اللي مفترضنا واجب اذا كان واجب كيف البطر فان هي حقيقة سبيادة هذا الاستدلاء اذا وصوها من ان يكون اكثر انسجاما مع المطالب السابقة التي اخذناها. نعم الأئمة بعد أحسن بالأئمة بعد لكن مو على أن يكون الأئمة ما كان موصل صلوات الله عليه الشريعة التطبيق أيضا قدم أدنى نموذج تطبيقي للشريعة بشكل يكاد يستغرق كل شؤون الحياة فما يكفينا في عصر الغيبة أيضا هذا إن شاء الله كان أو في حدود كان الحاجة الحاجة للأقرب أن بشر ما يخلون من الرابط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يعني الوقت يستمر بعد عندنا حاجة لأن هذا الوجود المبارك الذي يكون هو مثلا منشأ هذا الفيض الإلهي لابد أن أو واسطة هذا الفيض الإلهي لابد أن وإلا انقطع الفيض الإلهي الفيض الإلهي أمر أبعد هذا التمكين مبين لا مبين المصنف يقول انه هذا التمكين يحتاج الى ان يستمر الارتباط يعني هذا جزء من التمكين يحتاج الى استمرار الارتباط صحيح او صحيح فهذا استمرار الارتباط هذا التلمون دي لما تلمون هو هذا هو هذا اصلا ليس التصرف نعم وهذا هو احنا شوف مرة اريد نناقش الاشكال اشكال ماذا قال انه يعني الاشكال في مفروغية عن ان قطع الارتباط بالله سبحانه وتعالى بالمبدأ الاعلى هذا امر غير ممكن صحيح احنا ناقشنا جميع الارتباط ما نحق انتوا انتم مناقش تقولون لا قد يكون اصل قطع الارتباط ممكن صحيح هذا اللي تفترضه هذا بحث وين يمكن بالإمام أنه ما هي الحاجة هل أن الإمامة ضرورية وهل يمكن قطع الارتباط أو لا يمكن قطع الارتباط طبعا يكون خارج عن قصد الموضوع المهم أنه الآن هذه الدعوة وهي تفترض عدم إمكان ختم النبوة لأن ختم النبوة يؤدي إلى قطع الارتباط وقطع الارتباط باطل بالضرورة هذه الدعوة مناقشة بماذا بأن الارتباط لم ينقطع ما دام الأئمة صلوات الله عليهم ومد في أمر قائمهم ورزقنا أيامه والتشرف بخدمته إن شاء الله بظهوره هذا ما دام موجود في هذه الحالة ما عندنا قطع ارتباط فمن ناقشة في الصغرى أن قطع الارتباط متحقق لما نقطع أما أصل استحالة قطع الارتباط هذا كان في الأمر مطلوبا إذا أريد نبحث لا قطع الارتباط ممكن ما ممكن هذه المسألة ما راح تدخل في الموضوع إجمالا نحن نقول قطع الارتباط ما ممكن أما التبديل إلى التفاصيل وبقوة عن قطع الارتباط ما نتحقق كما دللنا اليوم من خلال سورة القدر ومن خلال الرواية المتواترة يبقى أنه نريد نقول أكو دليل عقلي على استحالة قطع الارتباط لو ما عندنا دليل عقلي عندنا دليل عقلي لو ما عندنا دليل عقلي هذا بعد له بحث اما الدليل النفي الخارجي الذي يقول لن ينقطع او لن ينقطع الارتباط هذا الدليل موجود هذا يكفينا واضح ان شاء الله واما ان النبي صلى الله عليه واله سيد المرسلين وافضلهم على الاطلاق فيكفيه الى اخره. هذا نتحدث عنه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.